وإذا آمنا بهذا الإيمان فمعنى ذلك أننا نعتمد على من؟ على الله وحده. نعتمد على الله وحده في الدعاء، في جلب المنافع ودفع المضار، وأن نعتمد عليه في بقاء ما أنعم علينا به، وأن نعلم أن الأمة مهما بلغت من الكيد والمكر والحيل لتمنع فضل الله فإنها لا تستطيع أن تمنع. ولهذا قال: وإيلك بحول فالأعراب بفضله. ثم قال: يصيب فالأعراب بفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. يصيب به أو بإيش؟ بالخير الذي أراد أو بفضله، وهما متلازمان. فالضمير إما أن يعود على الفضل أو يعود على الخير. يعود على الخير لأنه هو متحدث عنه، وهو يعود على الفضل لأنه أقرب. فلا رب يصيب به أي بالخير بعد أن يريده، يصيب به من يشاء أو بالفضل من يشاء من عباده. وقول من يشاء لا يغيب عن ذلك ما قررناه كثيرا، في أن كل فعل يقيد بالمشيئة فهو مقيد بالحكمة أيضا، لأن مشيئة الله سبحانه وتعالى ليست مشيئة مجردة يفعل ما يشاء لمجرد أنه يفعله فقط، ولكنه لحكمة. كل ما شئت في القرآن شيئا مقيدا بالمشيئة فاعلم أنه مقرون بالحكمة، لأن من صفات الله سبحانه وتعالى أنه الحكيم، من أسماء الحكيم فهو ذو الحكمة البالغة. يصيب من يشأ من عباده، وقول من عباده العبودية هنا العامة ولا الخاصة؟ العامة بما أظهر، لأن قوله بخير يشمل خير الدنيا والآخرة، وخير الدنيا يأتي للكفار، خير الدنيا يطوب الكفار والصحة وغير ذلك. وقوله هو الغفور الرحيم، الغفور معناه للمغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، والرحيم معناه ذو الرحمة، وهي صفة لله سبحانه وتعالى تقتضي الإحسان والإنعام. الشاهد من هذه الآية قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا تضر. فقد نهى الله نبيه عن أن يدعو من دون الله من سواه، أنه لا ينفع ولا يضر، لا ينفع ولا يضر. نعم. ثم قال: وقولي فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. الحقيقة أنني أتمنى لو أن المؤلف رحمه الله أتى بأول الآية: إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. ها؟ إن موجودة من الله. وشو؟ موجودة من الله. أقرأ. إن الذين تعبدون من دون الله. تعبدون من دون الله. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا أجل عندنا موجودة. على كل حال وجودة أولى. النسخة اللي فيها موجودة أحسن. إن الذين تعبدون من دون الله نعم. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. فهو ثم لا يعبدون، يعبدون الأوثان من شجر وحجر

فذهب وجاء إلى صاحبه محمد وقال أعطني تمرا فأعطاه تمر أظنكم تعرفون الزبيب الزبيب فنوع الزبيب الكبير أعطاه إياه وقال بلعبوا يا جماعة يمكن تعرفني عارف محفر ترجم محفر يعني كتاب الطين فأخذني لكن قبل قدم للتمر قدم قهوة تمر يجيب وزنتين وثلاث فأكل وزنتين وثلاث بدون ومثل الوزنتين ثلاثة كيلو أكل وطلع والتمر على رأسه ياكل التمر وياكل لما وصل الجماعة في البستان ولا التمر ما قصت جبيلة كلب جبيلة كلب مع الفطور الأول وصال ويحرق المحفر خالي مصر إن شاء الله لا أكلت ولا كبير ونقول كل الأشياء التي يحصل بها الحمود هي مجرد كبير الله يجيب المصر كما نقدر قبلها جميعا نقول أما تجيب الخوف أو أما يجيب المصر لا لا ما فذاك الاستفهام ها؟ يعني الاستفهام بمعنى الهمزة أو بهمزة لكن من وروى الطبراني بإسناده أنه كان قوله بإسناده يشير المؤلف وغيره إذا قالوا بإسناده إلى أن المعنى أن هذا الإسناد ليس على الصف الصحيح مثلا أو على الصف المتفق عليه بل هو إسناده الخاص وعليه فيجب أن يراجع هذا الإسناد لأنه ليس كل إسناد لمحدث يكون قد تمت فيه شروط القبول على إسنادي وش يقول يقول ذكر الهيثم مثل ابن الجواد وقال رواه الطبراني ورجال الصحيح أي ابن مهيعة وهو حسن الحديث أقول وابن مهيعة خلق من احتراق الكتب على كل حال إذا وافق الجواد الصحيح قد يوافق إنما إذا قيل بإسنادي فمعناه أن هذا إسناد يجب أن ينظر فيه وليس من الإسناد المتفق عليه الناس وهو أثنان خاص لهذا الوصول إليه وقوله أنه كان في زمن النبي لم يذكر المؤلف الراوي صحابة وذكر في الشرح أنه عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين من المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر وهؤلاء كفروا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة بدر لما انتصر المسلمون في غزوة بدر ورأوا أن للمسلمين شوكة برز النفاق لأنه كان بالأول الكافر يعني الكفر ولا يبالي لكن لما قوي المسلمين خاف وصاروا والعياذ بالله يرغبون الاسلام ويبطنون الكفر وقول المنافق من هذا المنافق لم يسمى ولم يسمى فيحتمل ان يكون عبد الله بن ابي لانه مشهور في ايذاء المؤمنين ويحتمل ان يكون غيره واعلم ان اذيه المنافقين للمسلمين ليست بالضرب او بالقتل لأنهم لا يتظاهرون بذلك فإنهم يتظاهرون بأي شيء بالإسلام ومحبة المسلمين لكن الإيذاء بالقول والتعريض وما أشبه ذلك مثل ما صنعوا في قصة الإسلام فهم يؤذون المسلمين بالتعريض والتحريش بينهم وما أشبه ذلك

التنبيه لمن سلك هذه الطريقة. ولا تدع من دون الله ما ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك أيضا من الظالمين. وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقع منه هذا شرعا. طيب وتقدم الكلام على فوائده شرعا. الثالثة أن هذا هو السلك الأكثر. من يؤخذ؟ أخذه المؤلف من قوله فإنك إذا من الظالمين مضافا إلى قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. الشرك لظلم عظيم. فقال إن الظالمين مراد بهم هذا وجه الدلالة من الآية على أنه شرك أكبر. الرابعة أن أن أصلح الناس لو أسأله رضاء لغيره صار من الظالمين. هذا مين يأخذ؟ من عموم الآية والخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام وهو أصلح الناس. فإذا فعلته رضاء لغيره فإنك من الظالمين. حتى لو أردت البدوان أن نصل إنسان مشرك بدعاء صاحب القبر أو الولي أو ما كذلك ارضاء الله فإنك تكون مشرك لأنه لا تجوز المخالفة لله عز وجل. الخامسة تفسير الآية التي بعدها وهو وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإجرك بخير فلا راد بفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذا هو مراد الآية التي بعدها أو قول فكرون بالله عزيز الله المستعان. المهم ان الايات اللي بعدها وهي ان تتلى ربما فلا تكتب لها الله تفسيرها مناسب من ذلك. واذا كان ناسب يقول راي الله فمن احق من ان يتعب به؟ الله عز وجل لانه لا يكفر الا واذا كان لا يكفر راي الله وجب ان تكون الضعاف بالله عز وجل. الخامسه كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. ثابتة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. من نفسه ها وان ينفس الله ضر فلا كاشف له الا فلم تنتفع من دعائه. هذا بناء على انه يريد بالاوه الآية التي في نفس السورة. السابعة تفسير الآية الثالثة. وين؟ تبتغوا عند الله الرزق. وأنا عندي أحسن من أن يصافي وقوله ومن أضل. لكن قوله الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله يقول على المراد الكسبات الثالثة فابتغوا عند الله الرزق. ابتغوا عند الرزق عند من؟ عند الله. ووجه انحصار طلب الرزق عند الله تقديم قوله عند الله. وقد سبق لنا أن قوله عند الله سؤال من الرزق. فعلى هذا يكون رزق عند الله وحده. الثامنة لا التاسعة وقبل الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الظن لا تطلب إلا منه. كفار عند الله فيه. لكن من ظنها تصاب الله منه هل تبارك ما يشير الى هذا؟ ممكن ان يوصل من قوله واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. فان العباده سبب والشكر سبب لدخول الجنه، لا سيما وانه اشار الى ذلك بقوله واليه ترجعون. الطاقعه تذكير الايه الرابعه وهو قوله ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه. وسبق لنا ان معنى الايه انه لا احد اضل من شخص يدعو من دون الله من لا يستجيب له، لو بقي يدعوه الى يوم القيامه ما استجاب له. وبينا ان قوله من لا يستجيب له الى يوم القيامه ان هذا القول سواء بالواقع فلا مفهوم له، فلا مفهوم له. الحادية عشرة العاشرة أنه لا أضل أو لا أحد أضل ممن دعا غور الله، واضح من الآية. ومن أضل، يعني هذا الاستفهام بمعنى النفي. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي ووجه عنه، وقوله وهم عن دعائهم غافلون. هم يعود على من؟ هم يدعون أو الداعي، لا وهم أي الداعي أو الدعوه عن دعاء الداعي عن دعائهم أو دعاء الداعين أو عن دعاء الداعين إياه، اللي فيها احتمال هو الضمير الثاني وهو قوله عن دعائهم. وأما هم الأولى فإنها تعود لمن؟ إلى المدعوين لا غير. وهذا المدعو غافل، والمراد بالغفلة لازمها وهو عدم الاستجابة. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. تؤخذ من قوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. وكانوا بعبادتهم، وسمى الله الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، فدعاءهم لهؤلاء هو عبادة الله في الواقع. ولهذا قال وكانوا بعبادتهم كافرين. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. ما نكفيه بها أنه إذا كان يوم القيامة تبرأ منها وأنكرها، تبرأ منها وأنكرها. فالكفر بالشيء معناه رده وانكاره. فهؤلاء يوم القيامة يتبرؤون من دعوة الداعين لهم ويكفرون بها. الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. وش الأمور؟ يدعو من دون الله من لا يستجيب له. الثاني أنه غافل عن دعائه. الثالث أنه وحشر الناس كان له عدوا. الرابع أنه وفر في عبادته. وبهذه الأمور الأربعة صار من يدعو غير الله أضل الناس. لأن حقيقة الأمر الآن من تفع من هذا الدعاء في أي شيء، بل انه ما ازداد به الا عداوه من المدعو وكفرا به وتبرعا منه. السادسه عشره تفسير الآية الخامسة وهي قوله تعالى أن يجيب المضطر إذا دعاه والمضطر واقع الشدة. فمن الذي يستعيذ؟ يستعيذ الله لأنه لا يجيبه إلا الله عز وجل. وقد سبق لنا في تفسير الآية أنه كم من أحوال كثيرة وقع الإنسان فيها في شدة وليس عنده من ينقذه فيغفر الله له أسبابا ينقذه فيها. في الأمم السابقة وفي هذه الأمة فإن موسى وقومه لما وصلوا إلى البحر وكان خلفه فرعون وقومه هذه شدة عظيمة لأنهم إن عبروا البحر التضارع وإنما عبروا صاروا فريسة المدرعون وقومه ولهذا قالوا إنا لمدركون قال كلا إنما يا ربي فاهم فانقلغ الله من هذا الشيء. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إصرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. وهذا كما قال المؤلف امر عجيب يعرفون ما يجب المضطر الا الله ومع ذلك يدعون غير الله ويركعون له ويرتدون له والعياذ بالله. والى الان موجود في الامم من يسجد للاصنام المنحوسه التي نحبوها هم بانفسهم وحزون امامها خاشعين وتهمر دموعهم من البكا ويسجدون على الارض تعظيما له. هذا شيء موجود الى الان والعياذ بالله. وفي الحقيقه هذا من الغرائب ان هؤلاء المشركين يشركون بالله واذا وقعوا في السجده دعوا الله المخلصين له الدين. وكان عليهم لو كانت اسلامهم حقا ان يتجهوا الى الاصنام إلا أن من المشركين اليوم من هم أشد من المشركين الصادقين إذا وقعوا في الشدة دعوا أولياءهم إذا كان الأمر بسيط دعوا الله يعني يدعون مثلا علي بن أبي طالب يقول يا علي إذا وقعوا في الشدة لا أعلم منه وإذا كان يريدون شيئا كماليا دعوا الله عز وجل. إذا أرادوا أن يحلفوا حلفا لا يكذبون فيه حلفوا وعلي بن أبي طالب وعوه من أوليائه وإذا أرادوا أن يحلفوا حلفا يكذبون به حلفوا بالله. نعم طيب هؤلاء أشد والعياذ بالله شركا من شرك الأولين. الثامنة عشرة عناية المصطفى صلى الله عليه وسلم من التوحيد والتأدب مع الله. المؤلف إذا مختار أن قوله عليه الصلاة والسلام لا يستعاذ بي ومن يستعاذ بالله من ذاك التأدب بالألفاظ والبعد عن التعلق بغير الله وأن يكون تعلق الإنسان دائما بالله عز وجل. فهو يعلم الأمة أنهم إذا وقعوا في الشدائد لا يجئون إلا إلى الله عز وجل ولا يمتكون بلفظ الاستغاثة إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم يعرفه وقد أخبر إليك بأثناء إناس معينين. لماذا يفكر الآن؟ أرسل الناس من عمل.